الخاتمة. وها هنا نهيت نظم الزادا، كان إلى الله الكريم زادا، مكثت في رحابه أعواما، لذا يفوق نظمه الأنظام. أنشط طورا وله شمر، عن ساعد الجد وطورا أفتر، فأمكث الشهور والشهورا، أكابد الأمور والأمورا، لكنني في آخر الأيام أوليته غاية الاهتمام، فحقق الله لي المامولا، أسأله بمنه القبولا. عدته ألفان مع مئاتي، ست وستون من الأبيات، أعيذه بالله ذي المحامد من حاسد وحاقد وناقد. فكم وكم من تعب ومن نصب، إذا به في طبق من الذهب، ومقصدي فيه على ما فيه، بأن يكون عون طالبيه. فأسأل الله لمن به اعتنى، أن يدرك العلم ويدرك المنى، وأن يرى ممن أراد الله خيرا به حديث أخرجاه، وسالكا بذلك التعلم طريق جنة كما في مسلمي. وعد نبينا لمن تعلم، صلى عليه ربنا وسلم. ختمته في البلدة الحرام، أكرم ببلدة وباختتامي.